المسائل الافتراضية هذه ما فيها خير في العباد. واحد يفترض أشياء لغير معمول بها هذا يضعف عن العبادة، يشتغل بما يلزمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.